النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. عيسى أين النهي الصريح؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لو تخطى عمل الشيطان. لا لكان كذا. نعم هذا النهي، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. نعم. الثالثة تعيين المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. ما هي المسألة؟ لو النهي عن قول لو، ما هو علتها؟ أن تفتح عمل الشيطان. هنا. ما هو عمل الشيطان؟ ويدخل اسم الوهم والوسوسة والنسم والندم والتحسر على المفات. هنا. مع أنه لن يغني شيئا. نعم ربما يدخل في هذا لكن أكثر ما يكون تحسر وتحزن. نعم. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. في شيء؟ في قول قدر الله وما شاء فعل. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. من تأخذ يا رشيد؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. من تأخذ يا عبد الله؟ الحديث قال ولا تعجزن. ولا تعجزن. طيب إذا قال قائل العجز ليس باختيار الإنسان، قد يصاب الإنسان بمرض فيعجز، فكيف نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر لا قدرة للإنسان فيه؟ ليس هذا العجز الذي نهي عنه، العجز إذا الإنسان أراد أن يعمل شيء من الخير فلا يقول مثلا هذا لا أستطيع عمل هذا الشيء فيعجز عن يعني الشروع في هذا العمل. ماذا يكون المراد بالعجز؟ العجز يعني أن الإنسان يقول أن ليس لي طاقة بهذا العمل فيجلس ولا يعني قصده التهاون. نعم التهاون والتكاسل عن فعل الشيء. نعم لأنه هو الذي